بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا ومقتدانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مخاطبا أهل الكوفة: أيها الناس، إنه لم يزل أمري وأمركم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب، ولقد والله أخذت منكم وتركت، وهي لعدوكم أنهك. لقد كنت بالأمس آمرا فأصبحت اليوم مأمورا، وكنت ناهيا فأصبحت اليوم منيا. ولقد كانت الأمم قبلكم تشكو حيف رعاتها، وهان اليوم أشكو حيف رعيتي. كأنكم القادة وأنا المقود، وكأني الموزوع وأنتم الوزعة. ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. لوددت أني لم أكن ولم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت صدما. لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان، حتى قال قائل قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب. لله أبوهم ومن أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني، وقد نهضت إليها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. هذه قطعة من قطع المرارة الصادرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في تقييمه لذلك المجتمع المتخاذل الذي ابتلي به الإمام علي عليه السلام. وفي هذا الموضوع بحوث متعددة في واقع الأمر، باعتبار أن المسألة شديدة الارتباط بواقعة الحسين سلام الله عليه، لأن المنطقة التي ابتلي بها الإمام علي عليه السلام أو المجتمع الذي عانى منه الإمام عليه السلام هو عين المجتمع الذي عانى منه الإمام الحسن سلام الله عليه فيما بعد، وعانى منه الحسين عليه السلام، سواء في قصة مسلم بن عقيل عليه السلام أو في قصته هو صلوات الله عليه وما عاناه من أهل الكوفة، أو في قصة زيد الشهيد حينما غدروا به، قال لقد فعلوها حسينية، يعني غدروا بي كغدرتهم بالحسين سلام الله عليه. لما غدروا بزيد قال لقد فعلوها حسينية. الحسين لسان حاله أيضا يقول لقد فعلوها حسنية، والحسن لسان حاله يقول لقد فعلوها علوية. والقوم أبناء القوم. في واقع الأمر هذا الموضوع من أدق الموضوعات، ولعلي لا أبالغ إذا قلت أنه لم يشبع تحقيقا، وتلقفه أحيانا بعض الذاكرين وتلقفه بعض السامعين ببساطة. موضوع مجتمع الكوفة، تركيبة هذا المجتمع، عوامل اندفاع أهل الكوفة للتخاذل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو غدرهم بالحسن عليه السلام أو بالحسين عليه السلام، قتالهم للحسين عليه السلام، هذا الموضوع من أدق الموضوعات، ولعبت به أهواء متعددة. مضافا لقضية البساطة والسذاجة في معالجة الموضوع في كثير من الأقلام والألسن، هناك دوافع مذهبية دخلت، وهناك دوافع سياسية دخلت في الموضوع. دوافع مذهبية وسياسية اختلطت، حاولت أن أصور بأن الشيعة أنهم أصلهم سبئية، وأن عبد الله ابن سبأ هذا رجل يهودي دخل العالم الإسلامي وطرح تيارا مذهبيا وسياسيا في العالم الإسلامي وتبعه جماعة عبر عنهم بالشيعة، هكذا تصور الأقلام، فإما الأقلام المغرضة أو الأقلام المريضة. وأن عبد الله ابن سبأ هذا الرجل إنما دخل الإسلام لغرض تشويه الفكر الإسلامي من جهة، وخلق اضطرابات في ساحة المسلمين من جهة أخرى. وبتعبير الجبهان يقول كان هدف ابن سبأ أن يوجد طابور خامس في جامعة المسلمين، يعني شبكة تخريب وتدمير في المجتمع الإسلامي وباسم الإسلام. وأن هؤلاء السبائية الذين هم الشيعة ناس لا يعترفون بالقيم، لا يقرون بمبادئ، ولا يعرفون النظام ولا الوفاء بالعهود، وبالتالي فإنهم هم المسؤولون عن مختلف الجرائم التي وقعت في تاريخ المسلمين، ويبدأ خصوصا من مقتل الخليفة الثالث عثمان. يقول بأن مقتل الخليفة الثالث بتعبيره هو يعبر، يقول بأنها جريمة اقترفها السبائية بين قوسين الشيعة، وأن هؤلاء حينما ادعوا ولاء أهل البيت عليهم السلام ادعوا ذلك زورا وكذبا ليتستروا بمودة ذوي القربى للوصول إلى أغراضهم الكيدية ضد الإسلام وأهل الإسلام. وهؤلاء كما لم يفوا لمن سبق من الخلفاء كذلك لم يفوا لعلي عليه السلام، وكذلك هم الذين جاءوا لحرب الحسين عليه السلام فقتلوا الحسين عليه السلام، وهم المسؤولون عن قضية زيد الشهيد عليه السلام. بالنتيجة يحاول هذا الكاتب المتجني أن يصور أن الشيعة هم سبائية، وأن السبائية الشيعة لا عهد لهم بالوفاء، ولهذا لم يفوا لأحد، هم الذين قتلوا عثمان، هم الذين قتلوا الحسين، هم الذين خططوا لقتل علي، هم الذين قتلوا زيدا إلى آخره. يعني المسألة تنطلق من أي منطلق؟ تنطلق من منطلق تجريد الشيعة من أصالتهم وبيان أنهم عصابات إجرام وإرهاب فقط. ما واضح الصورة اللي يحاول الكاتب أن يرسمها للشيعة؟ أنهم عصابات إجرام وإرهاب لا عهد لهم بالقيم، ولا شأن لهم بالمبادئ، وبالتالي حملهم مسؤولية كل الأحداث الخطيرة في تاريخ المسلمين والتي لا زال العالم الإسلامي يعاني منها، يحملهم المسؤولية. أنا هذا الموضوع خارج عن نطاق بحثي الليلة، لكن بقدر الإشارة لابد أن أمر به، وإلا البحث يكون ناقصا. أنا بحثي عن اندفاع الكوفة لقتل الحسين سلام الله عليه، ونمر في الأثناء في شهادة مسلم بن عقيل عليه السلام، باعتبار هذا الموضوع ما ينفك عن هذه المسائل. أما إشباع الموضوع بالبحث والتفصيل والتحقيق، الإخوة أظن يتذكرون أني بحثته قبل 3 سنوات في حسينية الهاشمية، حسينية السيد خلف، على مدى 6 ليالي 6 محاضرات خصصت لرد شبهة السبئية، ولهذا خارج الآن عن محل بحثي، وأثبتت بالأرقام بأنه قضية عبد الله بن سبأ قضية مختلقة، وأنها اختلقت لغرض تشويه سمعة الشيعة وتجريدهم من الأصالة وبيان أنهم طائفة مفتعلة، أو أنها طائفة لا جذور إسلامية لها، وأنها عصابات إرهاب وإجرام استقرت بالكوفة وهي المسؤولة عن الأحداث التي وقعت. إذن في وقته بينا بطلان هذه الشبهة بأدلة مذكورة في محلها لكي لا تختلط أوراق البحث. لهذا المفروض أن أركز على محور محدد، محور المحدد هو عوامل إقدام الكوفة على قتل الحسين سلام الله عليه. بس أريد أبين، أقول أنه من الأسباب التي دعت إلى في واقع الأمر تشويه البحث في هذا الموضوع هو شبهة السبئية. يعني قسم حاول أن يصور أن الكوفة إنما اندفعت لقتل الحسين لأن الكوفة سبئية، والسبئية هؤلاء الشيعة لا وفاء لهم، وهم المسؤولون عن كل هذه الجرائم في التاريخ. انتبه جيدا، هذا تصوير، هذا فلسفة للموضوع. قطعا هذه الفلسفة باطلة. بس احنا الآن بقطع النظر عن بطلان قضية السبئية وأن ابن سبع رجل مختلف، وأنه الشيعة في مبادئهم ليسوا وليدي عبد الله ابن سبع، الشيعة كل مبادئهم الآن، خذ أي مبدأ من مبادئ التشيع، أي مبدأ من مبادئ التشيع تستطيع أن تستدل عليه من الكتاب أو السنة. يعني أنا بينت أيضا في وقته أن التشيع بدأ يوم بدأ الإسلام، يوم بدأت الدعوة الإسلامية بدأ التشيع، لأنه أهم نقطة جوهرية بالتشيع قضية الخلافة، أليس كذلك؟ الكتاب اللي يدعون أنه أصل الشيعة سبائية يقولون الخلافة، أول من جابها دعوة الخلافة خلافة علي بن نصر، أول من جابها عبد الله بن سبأ. نريد أن نراجع التاريخ والتفسير والحديث نشوف أن قضية خلافة علي أول من جاء بها عبد الله بن سبأ، أو أول من جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. الآن بين أيدينا تاريخ الطبري وتفسير الطبري وبقية تفاسير المسلمين التي تتحدث بوضوح عن أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن الرسول جمع أقرباءه وخطب فيهم وقال من يؤاجرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، فقام علي عليه السلام، وهكذا 3 ويقوم علي فقال له يا علي أنت أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي. هذا تاريخ المسلمين، هذا جاب عبد الله بن سبأ أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش اللعب بالتاريخ؟ اللعب بالحقائق يصل إلى هذا المستوى. أي قيمة من قيم التشيع تأتي بها إلا وتستطيع أن تستدل عليها بكتاب الله وسنة رسول الله. بعد غير قضية خلافة علي عليه السلام، ما أريد أنا أسطر كل أدلة خلافة علي التي من أشهرها حديث أنا أشهرها حديث الغدير، لكن على نحو الإشارة أشار، أنا أقول يوم بدأ الإسلام في مكة نزلت أنذر عشيرتك الأقربين في ذلك الوقت المبكر، إلى جانب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى جانب ذلك تم التصريح بخلافة علي عليه السلام. المسألة ليست مسألة سبعية، المسألة صميمية، المسألة ذات أصالة في أصل نزول الإسلام وتشريع الإسلام، كما نزلت الشهادتان نزلت خلافة علي سلام الله عليه. يوم الغدير لم يكن إلا يوم الإعلان العام على الملأ العام، أما التصريحات بالخلافة سبق ذلك. زين، بعد مرجعية آل البيت صلوات الله عليهم بعد رسولنا صلى الله عليه وآله، هذه المرجعية جابها عبد الله بن سبأ أو جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا تاريخ المسلمين كله يروي حديث صحيح باتفاقهم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذه سبعية أو جاء بها رسول الله. بعدش عندك أي شيء تريد تقول لي أنه مثلا الشيعة من معتقداتهم قضية العصمة؟ أقول لك العصمة أيضا يستدل عليها بالكتاب والسنة. من الكتاب آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم ويطهركم تطهيرا. من السنة حديث الثقلين وشبه حديث الثقلين، وعلي مع الحق والحق مع علي. فالشيعة ما عندهم شيء ما إلى جذر أيام النبي حتى يكون عبد الله بن سبأ هو الذي أتى به. انتبه جيدا. على العموم أنا قلت لست في صدد تقييم هذه النقطة، لكن على نحو الإشارة. فهذا الذي يدعي بأن سبب اندفاع الكوفة للتخاذل عن علي وللتخاذل عن الحسن ولقتل الحسين عليه السلام أن الكوفة شيعة سبائية يعني شبكات وعصابات إجرام وإرهاب، كانت هي نعم معدة ومقيدة لهذا العمل وأدت هذا العمل كدور من الأدوار المرسوم لها من قبل ابن سبأ. هذا النظرية نظرية باطلة، والشيعة هم في واقع الأمر في تمام أصولهم وفروعهم وجذورهم وقيمهم ومبادئهم ينطون إلى الإسلام المحمدي الأصيل الذي أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أتعرف من الدخيل؟ الدخيل من ابتدع في الإسلام ما ليس فيه. الدخيل من قال حرم رسول الله وأنا أحلل، ومن قال حلل رسول الله وأنا أحرم، هذا الذي ما عنده جذر. أما أنا الذي أتبع النبي صلى الله عليه وآله في تمام جزئيات الإسلام، أنا أصيل، أنا لست دخيلا. التفت إلى نفسك لما تتكلم، رمتني ردائها وانسلت. الدخيل الذي نسب إلى النبي الهاجر أنه يهجر، هذا هو الدخيل. الدخيل هم أهل الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الدخلاء الذين كادوا لرسول الله أن يقتلوه في قضية عقبة أويس. الدخلاء الذين وثبوا على ما عينه رسول الله فحرفوا مجراه. الدخيل هو الذي لم يجد سندا لفكره ولعقيدته ولفروعه، هذا هو الدخيل. أما الذي يأتيك على كل صغيرة وكبيرة من معتقداته ومن أحكامه الفقهية، يأتيك على كل صغيرة وكبيرة بدليل من الكتاب والسنة، أهذا دخيل أم أصيل؟ إذن هذه الشبهة أنا يهمني أنتقل منها إلى شيء. من هذه الشبهة صدق بهذه القالة كثير من الناس على بساطتهم، كثير من الناس الطيبين القلب صدقوا، حتى من أبناء المدرسة نفسها، حتى من الذاكرين من المجتمعين يجي يقول بالفعل أنه الشيعة قتلوه ثم بكوا عليه. لا، هذه الشبهة ترى مصدرها سبئي، مصدرها مصدر معادي. هذه الشبهة اللي تقول أن الشيعة قتلوه ثم بكوا عليه، منتبه جيدا، هذه الشبهة لا تنطلع لكم، هذه مرسومة ضدكم، لا تكررها أنت، التفت ما هو مصدرها. هذه الهدف منها بيان أنه أنتم ما عندكم قيم، أنتم ما عندكم مبادئ. أنا في واقع الأمر أحيل الباحث والمنصف على ما كتبه المرحوم السيد الأمين على الله مقامه في الأعيان، في أعيان الشيعة في رده على السيد علي جلال المصري من كتاب المصريين اللي قال بأنه الشيعة قتلوه ثم بكوا عليه، رد عليه. ومن جملة الردود يقول ما أولا اذكرن اسم واحد شيعي شارك في قتل الحسين عليه السلام، واحد من كلفك أكثر؟ هذا جيش عرمرا زحف لحرب الحسين سلام الله عليه، اذكرن اسم واحد شيعي. ثانيا، أسماء الشيعة مسجلة في قوائم المؤرخين، يوجد علم يعبر عنه بعلم الرجال يترجم للرجال، خاصة سابقا يحددون الأسماء أسماء أتباع المذاهب، أن هذا فلان من العامة، فلان من الشيعة، عندنا كتاب رجال الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف أو ما شاكل ذلك، هنالك كتب غير كتب الرجال، كتب التراجم بشكل عام، كتب التاريخ تبقي قوائم بأسماء الشيعة. طيب أين الشيعة الذين هم شيعة لتمام المعنى وزحفوا لحرب الحسين عليه السلام؟ من؟ شمر ابن الجوشن شيعي، شبث ابن ربعي شيعي، حجار ابن أبجر شيعي، عمرو بن الحجاج الزبيدي شيعي، حجار ابن أبجر أرقل زيد ابن الحارث ابن رويل شيعي، من خولى شيعي؟ أخر أذكر لي اسم واحد. مرحوم السيد الأمين يقول أنا ما كلفك كثير، ذكرنا اسم واحد أنه هو من الشيعة وأنه باشر قتل الحسين سلام الله عليه واشترك في حرب الحسين عليه السلام. تدري من أين نشأت الشبهة؟ نشأت الشبهة من أن الناس ربطوا ربط غلط بين بعض القضايا. مثل إيش؟ شافوا الإمام عليه السلام الله عليه استقر بالكوفة، فشو تخيلوا؟ تخيلوا أن أهل الكوفة شيعة، مجرد كون الإمام علي عليه السلام استقر بالكوفة لا يعني أن الكوفة شيعة، استقرار الإمام علي عليه السلام بالكوفة له عوامل عديدة، العامل الجغرافي موقعية الكوفة، العامل العسكري للكوفة، هنالك عامل الاقتصادي، هنالك عوامل عديدة. من العوامل أن نسبة محبي الإمام سلام الله عليه في الكوفة أكثر من نسبتهم في غير الكوفة، واضح التعبير؟ يعني إذا بغير الكوفة للإمام علي مثلا، إذا بالمدينة له أربع من المحبين، أربعة، بالكوفة تلقى له 40 مثلا، إذا في مكة للإمام عليه السلام 10 من المحبين، له في الكوفة 100 من المحبين، إذا باليمن له 100 من المحبين، له في الكوفة 1000 من المحبين. بالنسبة نسبة وجود محبي الإمام في الكوفة بالنسبة لبقية البلدان أكثر، لا أن أكثرية الكوفة شيعة، الغلطة منا نشأت، انتبه جيدا. وأنا أذكر لك أرقام على ذلك، من جملة الأرقام أنه الإمام عليه سلام الله عليه حاول كما يذكر المؤرخون أن يغير صلاة التراويح مثلا، يقول فقام الناس من جوانب المسجد وصاحوا وسنة عمراء، هذا يظهر لنا أن الجماهير العامة كانت شيعة أو كانوا على المذاهب الأخرى، واضح كانوا على المذاهب الأخرى، انتبه جيدا. هذا التاريخ اللي شريح القاضي حاول الإمام يغيره، لكن الساحة باعتبار كانت ساحة أبناء الجمهور ما كان يساعد الوضع على تغيير شرح القاضي، اكتفى الإمام بأن يضع كونترول على شرحه ويهيمن عليه باعتبار تحت سلطانه، معاوية ذاك خارج سلطانه، ذاك خطر أعظم، صدر الإمام قرار لي نعم بإلغاء ولايته. زين، أما شريح قال لك هذا قاضي وتحت ولايتي وتحت حكمي، فأقدر أنا أسيطر عليه، أما معاوية ما إلي سيطر عليه، انتبه جيدا. فلهذا الإمام اتخذ قرار صارم بمعاوية، لكن شريح لا، خلاه تحت هيمنته. أما تغييره أساسا يعني عزل عن القضاء ما كان يشوف، الوضع العام ما كان يساعد على ذلك. فذك لم يرجعها علي عليه السلام، ليش؟ لأن حاول يرجع حصار الضجة على موضوع فذك. كثير من الأمور حاول الإمام يغيرها من ما كان عليه سيرة السلف السابقين، ما استطاع الإمام يغيرها. هذا واحد. عبيد السلماني هذا يعتبره من فقهاء الكوفة، هذا يقوم إمام علي وما يخطب على المنبر ويتحدث عن بيع أمهات الأولاد اللي تكون عند جارية فيطأها فتلد منه ولدا. هذه تباع أو ما تباع في كلام في الفقه. الإمام عليه السلام هي في بعض الحالات تباع في بعض الحالات. الإمام عليه السلام صعد المنبر قال أما إن رأي فلان كان أن لا تباع ولكني أرى أن تباع. ذكر الموارد التي تباع بها أم الولد. يقول له عبيد السلماني يقول له يا علي إن رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. خلي على رأي السابق لا تغير أنت بجيدا. بعد في كتب الفقه إذا قيل هذا رأي كوفي، لاحظ كتب الفقه إذا قيل هذا رأي الكوفي يعني حنفي. نعم كوفي يعني حنفي. ليش؟ لأن الطابع الغالب على الكوفة هو مذهب أبناء الجمهور. أزيد على ذلك أنه الإمام الحسين سلام الله عليه في موقفه يوم عاشوراء كان يخاطب ذلك المجتمع يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، هاي نقطة. نقطة أخرى، يزيد ابن معقل هذا قام واجه برير بن خضير الهمداني سيد القراء قال له يا برير أتذكر إذ كنت أماشيك في حي بني لوذان وأنت تقول، يزيد بن معقل من جماعة ابن سعد، برير من أنصار الحسين سلام الله عليه، فهذا يزيد بن معقل يريد يبين مستند قتل لبرير. يقول له تدري ليش أقتلك؟ أقتلك لأن هذه عقيدتك. قال له عقيدتي إيش؟ قال له تذكر كنت أماشيك في حي بني لوذان بالكوفة وأنت تقول إن فلانا كان مسرفا وإن معاوية كان ضالا وإن إمام الحق علي بن أبي طالب، تذكر؟ قال له إيه أتذكر. قال له فأشهد أنك من الضالين. واضح جيدا؟ هذا اللي يتكلم هذا شيعي أو عثماني؟ هذا اللي يتكلم واضح عثماني، هذا اللي يتكلم أموي. بعد الحسين سلام الله لما يخطف فيهم ويقولهم أنه ما معناه حلتم بيننا وبين ماء الفرات، شي جاوبوا؟ يقولون والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. يقصدون من؟ يقصدون الخليفة الثالث، أنه لما حوصر حينئذ اشتد به العطش. فالجماعة يقولون جانا نطلب ثار، والله لا يعطش الحسين كما عطش من كان قبله. والحال هذه ما لها ربط بالموضوع. ليش؟ لأنه الإمام علي أفرض أن الخليفة حوصر اشتد به العطش، لكن الإمام علي بعث الحسن والحسين وبيدهما الماء، كل تاريخ المسلمين يذكر، بعث الحسنين بأيديهما الماء ليوصلاه إلى الخليفة لما حوصر، رحمة من الإمام سلام الله عليه ورأفة منه. حتى لو كان الرجل حوصر واشتد به العطش لكن الإمام أسعف في تلك الساعة بالماء، ما حرمه من الماء. الإمام علي في صفين حينما ملك المشرعة فسح عن صدر المشرع لمعاوية صحابي أن يشربوا، الوقت الذي كان معاوية قد منعهم من ورود الماء لما كان هم سيطر على المشرع. الشاهد من كل هذه القرائن الشيء يظهر أن الأغلبية كانت أغلبية شيعية أو كانت الأغلبية أغلبية على مذاهب الجمهور، واضح على مذاهب الجمهور، انتبه جيدا. فمجرد كون الإمام في الكوفة أو مجرد قبول الناس بخلافة الإمام هذا لا يعني بالضرورة أنهم شيعة. ليش؟ لأنه الإمام عليه السلام الله عليه المجتمع على ذاك ما كان يتعامل معه على أنه إمام مفترض الطاعة حجة من الحق على الخلق بالمعنى الذي يقول به الشيعة، كانوا يعاملوه على أنه خليفة من الخلفاء، يعني على حد الخلفاء السابقين، لا على أنه إمام بالمعنى الشيعي، على أنه خليفة. ولهذا الشاهد على ذلك ما كان يرضون يفضلوا على فلان وفلان، يعطوا المرحلة الرابعة يقولون الأفضلية لأصحاب رسول الله لفلان وفلان وفلان ثم علي بن أبي طالب. انتبه جيدا، الإمام يتعاملون معه كحاكم كخليفة من الخلفاء، لا أنه إمام بالمعنى الشيعي. حتى تقولي لما طلعوا يا في الجمل وطلعوا يا في صفين يعني صاروا شيعة، طلعوا يا باعتباره حاكم، والجيش جيش مجند، ومو بالضرورة كل جندي في جيش دولة يعني أنه يدين بالولاء للدولة وأنه يعتقد بإمامة رئيس الدولة، ليس بالضرورة جلد تجنيد على كل حال، يقول لك هذه ضريبة عسكرية أنا أديها. شايف جيدا؟ الإمام مو رئيس ميليشيا، الميليشيات المسلحة ما ينتمي إلها إلا الموالي إلا العقائدي. أما الجيش، الجيش لا يجمع أشكال، ما هذا واضح أنتم هذا المعنى ولا؟ فمجرد أنا للكوفة قاتلوا مع الإمام في صفين لا يعني صاروا شيعة، ثم توجد عوامل لقتالهم أخرى غير قضية نعم طاعة الإمام سلام الله عليه كخليفة وكحاكم، قضية أخرى، قضية دخل بها يعني الجانب الإقليمي والجانب شو تعبر عنه القبلي، يعني يوجد صراع عريق بين الشام وبين العراق الكوفة. عودا فيما بعد، كما ضربتموهم عليه بدأ مقصود أنه المنطقة ما كانت على مذهب أهل البيت، كانت متمحضة جدا في الخط المعادي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومنهم حامل راية عمر بن سعد ذويد، ذويد هذا من هؤلاء من الموالي. على العموم فالمقصود أن المجتمع الكوفي مجتمع كشكول إذا صح التعبير. التاريخ يقول لما صارت الكوفة حاضرة إسلامية مصرا تحدرت إليها القبائل العربية من العدنانية ومن القحطانية ومن البوادي ومن الشام ومن مصر ومن سيف الخليج ومن الموالي ومن غيرهم. هذه التشكيلة التي وجدت يقولون تشكيلة قبلية، التشكيلة القبلية بها مشكلتين. المشكلة الأولى أن يصير المدار على التأييد وعدم التأييد، على الولاء والعداء، يصير المدار على التعصب القبلي، فلهذا قد يتعصبون لمذهب أو لشخص لمجرد أنه واحد من القبيلة هو على ذاك المذهب، تعصب قبلي. والمشكلة الثانية غير مشكلة التعصب، أن القادة، قادة القبائل هؤلاء لهم دور كبير في حرب الحسين سلام الله عليه. قادة القبائل غالبا هؤلاء ناس موتورون من الإمام علي عليه السلام، يشعرون أن الإمام علي جردهم من الامتيازات، جردهم من الأموال الطائلة اللي كان السابقون يعطونها لهم، موتورين من الإمام سلام الله عليه. أغلب زعماء القبائل كانوا يحقدون على الإمام علي عليه السلام، حتى واحد منهم صارحه قال له يا علي إن المقام معك لذل ولكن فراقك كفر. سامعين قصة يرويها الشيخ الصدوق عن الله مقامه، إن المقام معك لذل، يعني يتوقع يكون له امتيازات، الإمام جرده من الامتيازات، عطاء يطي حاله حال غيره، امتيازات بالقضاء ما يعطي، في القضايا العامة بالأحكام ما له امتيازات، حقدوا على الإمام قال له إن المقام معك لذل ولكن فراقك لكفر. انتبه جيدا. فالخلاصة زعماء القبائل كان لهم دور كبير في تخليل الناس عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن الحسن، عن الحسين، عن مسلم بن عقيل، عن زيد، لأن هؤلاء غالبا الناس أهل يعني موقع وأهل دنيا، فإذا خسروا موقعهم خسروا دنياهم بعد مبادئ اللي تردعهم. فلهذا أنت تلاحظ الذين زحفوا لحرب الحسين عليه السلام كثير من هؤلاء هم كانوا من زعماء قبائلهم، الأشعث ابن قيس هذا الرجل الذي الواقع هو يعتبر زعيم من زعماء كندة، ابن محمد بن الأشعث خلف أباه في الزعامة، هذا كان قائد الجيش الذي تحرك لقتال مسلم بن عقيل عليه السلام، ثم حضر يوم عاشوراء في قتال الحسين عليه السلام. على العموم فإذا في واقع الأمر أن التركيبة الاجتماعية القبلية تقتضي أن يكون المدار على التعصب القبلي لا على المبادئ، واثنين راح يكون للزعماء من أهل الدنيا دور خطير في التلاعب بالساحة الإسلامية، فلهذا تلاحظهم يدفعون الناس لحرب الحسين عليه السلام دفعة. بعد العامل الآخر هو عبارة عن العامل عامل الجهل، نقدر نعبر عنه قلة الوعي، قلة الوعي بموقع أهل البيت عليهم السلام، وكذلك قلة الوعي الجهادي في أولئك القوم. هذا المعنى اللي صوره الفرزدق للحسين سلام الله عليه، يقول له إن القلوب معك ولكن السيوف عليك، قلوب معك. يعني هؤلاء ما عندهم تصميم، إرادة ما عندهم، تربية جهادية ما عندهم. وهذا ناشئ مما ذكرته لك قبل قليل، لأن هؤلاء ما يتعاملون مع الأئمة عليهم السلام على أنهم حجج الله على خلقه، يتعاملون معهم على أنهم خلفاء، على أنهم حكام ليس إلا. ولهذا في أول الأمر كانت أحوالهم جيدة مع الإمام سلام الله عليه، وكان الإمام يمدحهم. ثم تلاحظون نهج البلاغة فيه خطب في مدح أهل الكوفة. الإمام مثلا يقول: أنتم أنصاري على الحق، بكم أضرب المدبر وأرجو طاعة المقبل. لكن بعدما صارت المشكلة في صفين وانشق الناس إلى شقين، من هنا ضربهم البلاغة. فلهذا الإمام بدأت خطاباته اللي يندد بها بأهل الكوفة بعد واقعة صفين. أما قبل صفين ما كان الإمام سلام الله عليه يذمهم أبدا. بعد صفين وقضية التحكيم بدأ الذنب، بدأ التخاذل، بدأ الانشقاق، بدأ التفرق. ولهذا سمع في هذه الخطبة التي قرأتها يقول عليه السلام: لم يزل أمري وأمركم على ما أحب. الحمد لله كانت الأمور ماشية تمام. لم يزل أمري وأمركم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب، يعني أتعبتكم الحرب، حتى نهكتكم الحرب، فوالله لقد أخذت منكم وتركت وهي لعدوكم أنهك. أما لقد كنت آمرا فصرت مأمورا، وكنت ناهيا فصرت منهيا. للإمام قلت لك مثلا يقولهم أنه بدل التراويح، بطل التراويح مثلا، صلوا النوافل الليلية رمضانية فرادى، لا تصلوها جماعة، فإن رسول الله كما روى شراح البخاري صلاها فرادى ولم يصلها جماعة. يجابوا من كل الجوانب يصيحون: وسنة عمراء. يقولهم: كنت آمرا فصرت مأمورا، وكنت ناهيا فصرت منهيا. أضف إلى ذلك عامل الطمع الذي دفع أولئك القوم، لأن المنطقة قلت لك كثير من الجاليات اللي دخلت بها جاليات كانت دخلت لأجل الارتزاق، كثير منها دخلت لأجل الارتزاق. وهؤلاء أهل الارتزاق ما يفرق عليهم أن يقاتل إلى جانب علي أو يقاتل إلى جانب معاوية. زين، عامل آخر، عامل الإرهاب الشديد الذي استعملته السلطة الأموية مع الناس، وهذه نقطة يجب أن أقف عندها قطعا. يعني ساتة لا تسألني تقول لي أفرض أن الشيعة أقلية بالكوفة، افتهمنا، لكن هالأقلية وين صاروا؟ هم كم نسبتهم؟ نسبتهم كما يقول المؤرخون السبع، لأن النظام العسكري اللي تحدث قبل الإمام علي وإجا الإمام علي أقره كان نظام الأسباع. إذا سامعين، الكوفة قسموها إلى أسباع، السبع الثالث منها هو سبع الموالين بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو سبع مذحج وهمدان، طبعا فيهم أفراد على طريقة أخرى، لكن الطابع العام السبع الثالث، سبع أسباع، السبع الثالث هذا فقط هم الموالون لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام كلهم جعلهم الموالين في سبع واحد، لكن جاء زياد بن أبيه غير النظام في الكوفة، بدل التسبيع سواه تربيع، غير سواها أرباع الكوفة. والموالين لأهل البيت عليهم السلام ما جعلهم في ربع واحد حتى لا يكون خطر، لأن هذا لما صير معركة ويدعى الأرباع، فإذا كلهم متمحضين بالولاء قد كلهم يتمردون فيخلقوا المشكلة. لا، وزعهم على أربعة أرباع، خلى مثلا همدان مع تميم، وخلى مدحج مع أسد، منتبه جيدا، والقادة اللي عينهم هي أربعة أرباع، ربع أهل المدينة عليهم عمرو بن حريث، هذا اللي معروف يعني صاحب المواقف الشرسة ضد الحسين سلام الله عليه، وربع تميم وهمدان خلى عليهم خالد بن عرفطة، وهذا من قادة الحزب الأموي في الكوفة، وربع ربيعة وكندة عين عليهم قيس بن الوليد بن عبد شمس، هذا من أولاد عم الأمويين، وربع أسد ومذحج عين عليهم أبو بردة الأسلمي ابن أبو بردة الأشعري ابن أبي موسى الأشعري. هذا أبو بردة تعرف مذهبه؟ أذكر لك القصة، تعرف مذهبه. أبو بردة هو الذي أخذ يد أبي العادية الفزاري قاتل عمار بن ياسر، أخذ يد أبي العادية قبلها قال: إنها يد لا تمسها النار أبدا. هذا خلاه رئيس عليما على ربع مدحج وأسد. التفت إلى يعني الخطط التي استخدمت من قبل الأمويين، ثم صار إجوا لها القلة، قسم منهم شردوا اصلا هؤلاء، سفرهم، روايات الدل على نقول سفر قسم منهم الى الموصل، قسم سفرهم الى خراسان، سفر هو زياد كان مسفره، ابن زياد سفر، هذا واحد. قسم منهم في واقع الامر اعتقلوا، التاريخ يقول على اقل 12,000 كانوا معتقلين من موالي اهل البيت عليهم السلام في الكوفه. 12,000 ايش ظل تقريبا السبع كله تقريبا، يعني السبع تقريبا السبع الموالي كله دخل السجن. انتبه جيدا. ثلاثة قسم قتلوا مع مسلم بن عقيل عليه السلام، اعدموا خمسة غير مسلم وهاني، خمسة اعدم: العباس بن جعد الجدلي، عبيد الله بن عمرو الكناني، عمارة بن صلخة بن أجدي. خمسة هؤلاء اتعلقوا نفس اليوم اللي اعدم به مسلم وهاني، اعدم هؤلاء 12,000 معتقل. الاعدامات اللي كانت جارية، التشريد اللي كان جاري، قسم حيلة بينهم وبين الحسين وبين مسلم، يعني العسكر لأنه ابن زياد جعل المسالح والشرطة على الحدود بحيث ما يدخل أحد أو يخرج إلا بتصريح، فحيلة بين بعضهم وبين اللحاق بمسلم عليه السلام أو الحسين سلام الله عليه. بنو غادرة سامعين قصة بنو غادرة قريب كربلاء، حالوا يلتحقون بالحسين، حال بينهم جيش عمر بن سعد وجرت معركة معروفة. بعد وقسم منهم الذين استطاعوا ان يفلتوا ليحضروا يوم عاشوراء وينصروا الحسين سلام الله عليه. يعني هالمجموعة هي الواقع، هي بقية السيف، بقية الارهاب، بقية الحصار، هالبقية التي حضرت مع سيد الشهداء سلام الله عليه. فالامام حصل على الاقل هالسبعين الثمانين. أما الإمام السجاد يقول ليس في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت، رواية العلامة الكشي على الله مقامه الشريف، 20 رجلا. هو الإمام عليه السلام يقول أما لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لا استخرجوني وقتلوني، يعني يقول أنا مرشح للقتل حيثما أذهب، وإذا حصل 70 ناصر في الكوفة ما معلوم يحصل في مكان آخر هالعدد من الأنصار. منتبه جيدا. فإذا السلطة الأموية حاولت تمزيق هؤلاء الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، واستوحدوا مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل عليه السلام دخل الكوفة رسولا من الحسين عليه السلام بعد أن دعوه، فجاء مسلم لأخذ البيعة للحسين، نزل في دار المختار. ولما جاء ابن زياد دخل الكوفة تحول من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة رحمة الله عليه. ولما حست السلطة بذلك أرسل ابن زياد على هاني ابن عروة وعذبه عذابا شديدا ثم أودعه في السجن. فخرج مسلم بن عقيل عليه السلام حينئذ اضطر أن يعلن عن ساعة الصفر قبل أوانها. هذه النقطة أيضا خذوها بعين الاعتبار. مسلم القوات اللي كانت عنده كانت منتشرة خارج الكوفة، وساعة الصفر كانت متأخرة عن الوقت اللي أعلنت به. يعني المفروض مثلا إذا ساعة الصفر يوم مثلا 15 ذي الحجة صار إعلان ساعة الصفر يوم 8 ذي الحجة، يعني قبل 7 أيام من الموعد المحدد مع القوات. فلما تحرك مسلم عسكريا كثير من قواته ما كانت موجودة، هذه نقطة أيضا مهمة في واقع الأمر. فمسلم بن عقيل شاف انكشف أمره بعد ليس له إلا المواجهة، فاضطر أن يتحرك قبل ساعة الصفر. فتحرك بمن عنده ورق له جماعة من الناس فلحقوا به ليرقبوا الأحداث ماذا يجري. هؤلاء الذين قلوبهم معك وسيوفهم عليك اجوا مع مسلم عليه السلام. اجى مسلم طوق القصر اللي بيع عبيد الله بن زياد. يقول خرج أشراف الناس الأعيان، قلت لك زعماء القبائل هؤلاء أصحاب المصالح وعملاء السلطة، أشرفوا من القصر وهددوا الناس بجيوش أهل الشام، جيوش وهمية ما لا صحة، تهديد، هددوا الناس بجيوش أهل الشام إن بقوا مع مسلم، ووعدوهم بالأموال. فتفرق أكثر الناس، صار وقت صلاة المغرب، دخل مسلم إلى المسجد يصلي، فلم يبق معه من 4,000 كانوا خلفه، لم يبق معه إلا 30 رجلا. انتهى من صلاته التفت وإذا به لا يجد رجلا يدله على الطريق. وأقبل مسلم عليه السلام متلددا في شوارع الكوفة وشككها وحيدا فريدا، حتى انتهى به الطريق المشدود إلى دار امرأة صالحة اسمها طوعة، وكان ابنها من عيون ابن زياد، ولكنها امرأة صالحة رأت مسلما عند باب دارها، وكانت عند الباب تنتظر ولدها. قالت له: ما تريد يا عبد الله؟ قال: إني عطشان، هل لك في أجر وثواب أن تسقيني شيئا من الماء؟ سقته شيئا من الماء، ثم رجعت فرأته لا زال واقفا. قالت له: يا عبد الله، ما هذا الوقوف على باب داري؟ أنا امرأة أجنبية، أنت أجنبي، وبأي مناسبة تديم الوقوف على باب داري؟ فعرفها بنفسه. قال: أتعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت: بلى، ذلك سيدي ومولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة عرف منها الولاء. قال: أنا مسلم ابن عقيل، أنا ابن أخ علي عليه السلام، أنا مسلم الذي غدروا بي وخذلوني وخانني أهل الكوفة، هل لك أن تأويني سواد هذه الليلة؟ فوافقت وأفردت له حجرة في دارها، فبرز عليه السلام يقول: هو الموت، فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جاء. يقول: آليت، لا أقتل إلا حرة، الموت شيئا نكرا، هيات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا. فما وجدوا حيلة لمواجهته، فلهذا كانوا يضعون أطنان القصب، يضعون فيها النيران، يشعلونها بالنيران ويرمونها من أعلى السطوح على مسلم بن عقيل. كانوا يأخذون الحجارة الثقيلة إلى أعلى السطوح فيرمونها على مسلم بن عقيل، فبدأ الرمي من أعلى السطوح، رمي بالحجارة، رمي بالشهام، رمي بالنبال، بعد كذلك رمي بأطنان القصب المشتعلة بالنار، حتى اشتدت به الجراحات واشتد به العطش، فتساند إلى جدار ليستريح شويعه، فباغته أحد أعداء الله بطعنة في ظهره الشريف، فخر إلى الأرض صريعا، وقيل حفروا له حفيرة واطردوا بين يديه، وتبعهم حتى وقع فيها. النتيجة: لما وقع بأبي وأمي جاءوا والتفوا حوله، داروا حوله، فانتزعوا منه سلاحه فدمعت عينه. قال بعض من حضر: إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي، لماذا تبكي؟ أنت قائد، ما يناسبك أن تبكي. قال: والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي لحسين وآل حسين، أن يحل بالحسين كما حل بي من غدركم يا أهل الكوفة، هذا وطوعة ناشدهم أن يخلوا عن مسلم بن عقيل. طاعة نادي يا أهل كوفة رحموا، هذا ابن أخو الكرار حيدر لا تسحبوا، خلوه يمشي براحته قلب شعبته، خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين. صاحت: يا مسلم يا عظم خجلتي بيك، شبيدي وانا حرم وضعيف ما اقدر احمي، لا يتركوني كنت فيت قلبي وداويك، شان اسلمت من كيدهم سلم على حسين. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلامي، أصيت لا في البلد دخلت يتامى. قال الحسين: راح يقتل كما اقتل، وتسمع عياله، ويدخل العيال والأطفال الكوفة: إذا شفت بنتي حميدة سلموا لي على يتيمتي حميدة. أصيت لا في البلد دخلت يتامى، قولي ترى مسلم وبلغكم سلامه، اجرت على الله والنبي سيد الكون. وجاءوا بمولانا مسلم بن عقيل عليه السلام يسحبونه سحبا الى ابن زياد. وبعد حوار طويل امر ابن زياد ان يصعدوا به الى اعلى القصر وان يضربوا عنقه الشريف. فاستمهل الضارب ان يصلي ركعتين، لما فرغ من صلاته توجه الى جهة ابي عبد الله وصاح: يا ابا عبد الله عليك من السلام، ليتك حاضر وترى ما صنعوا بي. ويل ويل الذي يركب بها الحين، يا صلب سرعة ويخبر حسين. يا مسلم وحيد وما يا لهم عين، يا ويلي حزة ورقبت يا مسلمين. يقول بعض المؤرخين الناس كانوا متجمهرين حول القصر ينتظرون خبر مسلم، اختلفت آراءهم. قسم يقولون مسلم راح يقتل، قسم يقولون يسجن، قسم يقولون يبعث إلى يزيد إلى الشام. بينهم في لغط وأخذ وراد: يا مؤمنون عظم الله أجوركم، وإذا بجثة مسلم بن عقيل تهوي من على القصر الى الارض. وجاءوا بهان بن عروة وقتلوه وجمعوا الجثتين وجروهما بالحبال في سكك الكوفة وشوارعها. مصيبتهم مصيبة صيد على جبال. من قبل المشيب تشيب الاطفال شفت ميت يجرون بالاحفاء. يا صاحب لا تظن صارت مثله. الحسين عليه السلام في الطريق رأى رجلا كوفيا فسأله عن خبر الكوفة، قال: سيدي أو أفصل أم أجمل في الجواب؟ قال: عليك بالإجمال أولا. قال: سيدي والله ما خرجت من الكوفة إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم بن عقيل وهان بن عروة وهما يسحبان في شوارعها. فقال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله يحتسبك يا ابن العم يا مسلم. وجاء إلى خيمة النساء يمسح بكفه على رأس حميدة ابنة مسلم. قالت له: يا عم أين أبي؟ قال: بني أنا أبوك. يا عمي قل لي أيبوي ويانا ويانا شغبي تطالت علينا والكوفة علي أخوينا. يا أخاف أن بيت شاتمينا. الله أكبر. هذه الطفلة لوعت قلوب العلويات في مواقف عديدة، من جملة هذا الموقف وموقف آخر يوم جابوها سبية إلى الكوفة. أرادت أن تزور قبر أبيها مسلم ولكن لم يأذن ابن زياد. وبعد ولما رجعوا إلى كربلاء بالعشرين من صفار اتوزعت الأطفال والعيال على قبور الشهداء إلا حميدة بنت مسلمة، لأن قبر أبوها مو هنا، قبر أبوها بالكوفة. أبويا هذا العظم الوجاج وني، بس قبر أبوي بعيد عني. مسلم يا أبا عليك وني ما أذل اليتيم. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، حج ظهور مولانا، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة.